بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في باب معرفة آداب طالب الحديث. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى، يا وصلنا الأول اشتغل بالتخريج. قال رحمه الله تعالى: وليشتغل بالتخريج والتأليف والتصنيف إذا استعد لذلك وتأهل له. نعم، ما ينبغي أن يستعجل على التأليف والتصنيف إلا عند قدرته عليه، وليحذر الإنسان من التعجل، يحذر الإنسان من التعجل قبل أن يحسن الشيء. فما ينصح الشخص أن يؤلف في شيء وهو لا يحسنه، أو يكتب في شيء وهو لا يحسن، فإنه يخرج البحث هزيلا، ونعم وكما قال نعم قيل إن من ألف فقد عرض عقله على الناس يحكمون عليه. فهو عند أن يؤلف وينشر الناس يظهر ما عنده، فإن كان هزيلا أظهر عيبه، وأيضا فيه تشبع بما لم يعطى، حيث أن العامي الذي ما يعرف ربما يحسن الظن فيه، يقول قد ألف قد كتب كتبا، وفي الحقيقة كتاب هزيل لا يستحق أن يمدح عليه، فيدخل في الحديث المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. عمن الحديث عندك؟ بس ما بتعرف في الصحيحين. وجاء عن من؟ جاء عن عائشة في مسلم وهو وهم، الصحيح أنه من حديث أسماء، حديث عائشة وهم. بالعكس من ذلك، في العكس، بالعكس أيضا بعضهم يتأخر فيدع الباب لمن لا يحسن، فبعضهم عنده خير وعنده قدرة على التأليف فلا يؤلف في الباب الذي يحسنه، فيتجرع على الكتابة من لا يحسن. وانظر إلى الكتب كيف انتشرت في الأسواق، ممن لا يحسن التأليف وممن لا يحسن الكتابة. نعم، فمن كان عنده قدرة فلا ينبغي التأخر. وبعض من يقول نتأخر حتى أصل إلى عمر 40، هذا خطأ. متى ما استطعت أن تألف كتابا ينفع الله عز وجل به تفعل، وذلك مبادرة في فعل الخير، تسبق الخيرات. الإنسان ما يضمن عمره، ربما تموت وما قد نشرت شيئا من العلم، فنعم فيكون ذلك نقص في حقك، والله المستعان. فلا إفراط ولا تفريط، لا يتعجل الشخص ولا أيضا يتأخر وعنده القدرة. وكون الإنسان يقول أنا أخشى أن يحصل فيه أخطاء، فهذا لا يشوغ لك. إذا كنت تعرف فتبحث وتجتهد، يعني في معرفة الصواب في المسائل، والخطأ ما يسلم منه أحد، الخطأ ما يسلم منه أحد. ولا زلنا نجد بعض الأخطاء في كتب الأئمة، كتب الأئمة وفيها بعض الأوهام والأخطاء، فهذا لا يلبس عليك الشيطان بذلك، لكن عليك الاجتهاد. وأيضا إذا خشيت فتعرض بحثك على من تثق به من العلماء أو طلبة العلم، وبإذن الله عز وجل يظهر لك ما كنت تخشى إذا وجد خطأ، ومع ذلك فلن تحصل له العصمة ولا الكمال. ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير. طيب قال رحمه الله تعالى: كما وليشتغل بالتخريج والتأليف. التخريج هو المقصود بأنه يخرج الأحاديث، تخريجها بيان من أخرجها، وإذا صحب ذلك أيضا بيان أيضا حالها من صحة أو حسن أو ضعف، فيكون تخريجا أكمل. فمجرد الإحالة إلى من أخرج يعتبر تخريجا، وإذا زاد على ذلك وبين من حال الإسناد كان تخريجا أكمل. التخريج الأكمل عزو أحاديثنا وصادرها مع الحكم عليها. واشتهر بين طلبة العلم أنه يسمى تحقيق، والتحقيق إنما هو تحقيق النص عن مؤلفه، تحقيق النص عن المؤلف بمعنى مقابلته على المخطوطات حتى يحقق النص تحقيقا جيدا، بمعنى يقابل على المخطوطات فما كان فيه من زيادة تحذف، ما كان فيه من نقص يزاد، على المخطوطات كله، بحيث أنه يصير النص الذي كتبه مؤلفه محققا، أي على حقيقته. فالتحقيق هو عبارة عن مقابلة على المخطوطات لتحقيق النص، والتخريج هو إحالة الأحاديث إلى مصادرها مع الحكم عليها، فإن لم يحكم عليها كان تخريجا ناقصا، ولكنه أيضا يطلق عليه تخريج. قال: ويشتغل بالتخريج والتأليف. التأليف معروف، من ألف الشيء إلى جمعه، جمع هو عبارة عن جمع، تأليف فلان أي جمع فلان. والتصنيف، والتصنيف كذلك لكنه جمع لشيء معين، تصنيف مثلا مصنف في الفقه، مصنف في العقيدة، شيء معين، وقد يكون أيضا في باب معين، مصنف في الطهارة، مصنف في القراءة. المصنف هو ما جمع أبوابا متشابهة تحت هذا الاسم. وليشتغل بالتخريج والتأليف والتصنيف إذا استعد لذلك وتأهل له، وتأهل له، فإنه كما قال الخطيب الحافظ، حافظ صفر الخطيب، فإنه كما قال الخطيب الحافظ يثبت الحفظ. ما هو الذي يثبت الحفظ؟ نعم، الاشتغال بهذه الأمور، التأليف والتصنيف، يثبت الحفظ ويذكي القلب ويشهد الطبع ويجيد البيان ويكشف الملتبس ويكسب الجميل ويكسب جميل الذكر ويخلده إلى آخر الدهر. هذه أمور يستفيدها الشخص أثناء تأليفه، فإنه يحقق المسألة ويجمع ما فيها حتى يظهر ماذا، ربما يصير مرجعا في تلك المسألة، ربما يصير مرجعا في تلك المسألة بعينها التي بحثها، فيستفيد منه أهل العلم في تلك المسألة بعينها. وليحذر طالب العلم من التنمر في المسائل، بحث مسألة فأجادها فأصبح كلما جلس في مجلس يظهر ماذا ما عنده قصدا للتعالي، وقصدا أيضا لماذا، لطلب أو لإظهار أن عنده قوة في البحث، إنما إذا ذكرها من باب الإفادة. أو لو يخلده إلى آخر الدهر، يخلي الذكرى إن كان قاصدا رضا الله سبحانه وتعالى، هذا من البشرى، هذا من عاجل البشرى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل العمل لله فيثني على الناس، قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. أما الحديث تلك عاجل بشرى المؤمن عن أبي ذر في صحيح الإمام مسلم. وأما إذا كان قصده سيئا فمثل هذا غالبا لا يخلد ذكره. جعلنا له لسان صدق في الآخرين، ما معنى الآية؟ يعني الثناء الحسن في المتأخرين عند المؤمنين الصالحين. هذا البيت صحيح. يموت قوم فيحيي العلم ذكرهم، والجهل يلحق أحياء بأمواته. ها؟ نعم، كما يقول كثير، يقول مات فلان ولكن ما زال في عداد الأحياء، أي بعلمه. يموت قوم فيحيي العلم ذكرهم، والجهل يلحق أحياء بأمواته. ذكره السخاوي في التنوير. قال رحمه الله تعالى: وقلما يمهر في علم الحديث ويقف على غوامضه ويستبين الخفية من فوائده إلا من فعل ذلك. يعني ما يمهر في علم الحديث إلا من حصل على هذه الأمور. وحدث الصوري الحافظ محمد بن علي قال: رأيت أبا محمد عندكم وحدث أو حدثني؟ محبه. طيب، هو من مشايخ الخطيب، وقد رواه عنه الخطيب في الجامع هذا الأثر. هو من مشايخ الخطيب، صوري من مشايخ الخطيب، رواه عنه في الجامع الجزء الثاني 283. وكلام الخطيب الذي قبله في نفس المرجع 280. هذا الكلام كلام الصوري أو السند هذا في الجزء الثاني 283، والكلام المتقدم صفحة 280. قال: وحدث الصوري الحافظ محمد بن علي قال: رأيت أبا محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ في المنام، فقال لي: يا أبا عبد الله، خرج وصنف قبل أن يحال بينك وبينه. ها أنا ذا تراني قد حيل بيني وبين ذلك. وللعلماء بالحديث قوله خرج، قد يكون المراد به المتقدمين أنه يخرج الأحاديث بأسانيده، أي يخرج الأحاديث بأسانيده، لكن اصطلاح المتأخرين بالتخريج هو ما سمعتوه. نعم صحيح، نعم. الحافظ يرويه عن الصوري مباشرة. لا، هذا عبد الغني بن سعيد الحافظ المصري، حافظ معروف من الأئمة. قال: وللعلماء بالحديث في تصنيفه طريقتان، إحداهما عندي إحداهما قال: إحداهما التصنيف على الأبواب، وهو تخريجه على أحكام الفقه وغيرها، وتنويعه أنواعا، وجمع ما ورد في كل حكم وكل نوع في باب فباب، كتصنيف البخاري ومسلم، الترمذي، أبو داود، ابن أبي شيبة، عبد الرزاق، على الأبواب الفقهية، أصحاب السنن أيضا كلهم وجلهم على باب. قال: والثانية تصنيفه على المسانيد، وجمع حديث كل صحابي وحده وإن اختلفت أنواعه، ولمن اختار ذلك أن يرتبهم على حروف المعجم في أسمائهم، وله أن يرتبهم على القبائل، حروف المعجم أسهل، وله أن يرتبهم على القبائل فيبدأ ببني هاشم ثم بالأقرب فالأقرب نسبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أن يرتب على سوابق الصحابة فيبدأ بالعشرة. نعم، ملاحظنا أحمد بن حنبل رحمه الله بدأ بالعشرة المبشرين، كذلك البزار. قال: فيبدأ بالعشرة ثم بأهل بدر ثم بأهل الحديبية ثم بمن أسلم وهاجر بين الحديبية وفتح مكة، ويختم بأصاغر الصحابة كأبي الطفيل ونظرائه ثم بالنساء، وهذا أحسن والأول أسهل. وفي ذلك من وجوه الترتيب غير ذلك. وطريقة الأبواب أسهل للوقوف عليها، الأبواب الفقهية أسهل للوقوف على الأحاديث. هذه تحتاج إلى فهرسة. قال: ثم من أعلى، ثم إن من أعلى المراتب في تصنيفه تصنيفه معللا، لأن يجمع في كل حديث طرقه واختلاف الرواة فيه، كما فعل يعقوب بن شيبة في مسنده، بمعنى يذكر الحديث فإن كان في اختلاف ذكر أيضا الخلاف. هذا من الخدمة العظيمة للحديث النبوي. يعقوب بن شيبة رحمه الله لو أكمل مسنده لكان من أفضل المسندات، لكنه ما أتمه، وإنما هي قطعة وقف عليها الحفاظ ولم تصلنا، وقف عليها الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر وغيرهما، ومع ذلك لم يصلنا إلى الآن، ما قد خرجت مطبوعة ولعلها تخرج إن شاء الله. القطعة التي ألفها يوجد منها مخطوطات، لكن ما أدري هل وقفوا على هذه المخطوطات أو لم يجدوها، ولعلنا نبحث بها إن شاء الله، نسأل الله أن يستر. قال: ومما يعتنون به في التأليف جمع الشيوخ، أي جمع حديث شيوخ مخصوصين، أي جمع حديث شيوخ مخصوصين، كل واحد منهم على انفراده، كما جمع الزهري حديث أحاديث الزهري، أحاديث الزهري جمعها في كتاب، كذلك البغوي جمع أحاديث علي بن جعد سماها الجعديات، وهكذا. قال عثمان بن سعيد الدارمي: يقال من لم يجمع حديث هؤلاء الخمسة فهو مفلت في الحديث. سفيان وشعبة ومالك وحماد بن زيد وابن عيينة وهم أصول الدين. قال: وأصحاب الحديث يجمعون حديث خلق كثير غير الذين ذكرهم الدارمي، منهم أيوب السختياني والزهري والأوزاعي، ويجمعون أيضا التراجم وهي أسانيد يخصون ما جاء بها بالجمع والتأليف، مثل ترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر، وترجمة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وترجمة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، في أشباه لذلك كثيرة. وهذا يسر أيضا حفظ تلك الأحاديث بهذه الأسانيد، أنه يحفظ قدر المئة الحديث أو أكثر بإسناد واحد، فهذا يسهل أيضا حفظ الأسانيد لهذه الأحاديث. قال: ويجمعون أيضا أبوابا من أبواب الكتب المصنفة الجامعة للأحكام فيفردونها بالتأليف، فتصير كتبا مفردة، نحو باب رؤية الله عز وجل. من ألف في الرؤية؟ الدارقطني، كذلك البيهقي أظن له كتاب في ذلك. وباب رفع اليدين، من ألف جزء في رفع اليدين؟ إمام البخاري. وباب القراءة خلف الإمام، من ألف فيها؟ البخاري والبيهقي وغير ذلك. ويفردون أحاديث فيجمعون طرقها في كتب مفردة، نحو طرق حديث قبض العلم وحديث الغسل يوم الجمعة وغير ذلك. وكثير من أنواع كتابنا هذا قد أفردوا أحاديثه بالجمع، يعني الكتاب، أي كتاب؟ كتابنا هذا علوم الحديث، هذه الأنواع التي ذكرها قد أفردت لها كتبا مصنفة، قد أفردوا حديثه بالجمع والتصنيف، وعليه في كل ذلك تصحيح القصد والحذر من قصد المكاثرة ونحوه. تصحيح القصد يكون قصده سليما، وهو ماذا؟ حفظ السنة، حفظ الأحاديث النبوية، ولا يكون همه المكاثرة. قال: بلغنا عن حمزة بن محمد الكناني أنه خرج حديثا واحدا من نحو 200 طريق، فأعجبه ذلك، فرأى يحيى بن معين في منامه فذكر له ذلك، فقال له: أخشى أن يدخل هذا تحت ألهاكم التكاثر. ذكره الجامع ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر ذكر هذا الأثر بإسناده في جامع بيان العلم وفضله. الجزء الثاني صفحة 132 من الطبعة القديمة. الجزء الثاني صفحة 132 من الطبعة القديمة دار الكتب العلمية. وذكرنا ذلك أيضا بتنبيه وهو أن من ماذا خرج أحاديث كتاب إن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفى بالعزو إليه، ولا يحتاج أيضا أن يعزوه إلى بقية المصنفات أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والطبراني والدارقطني، فيملأ نفس الصفحة في تخريج حديث في البخاري. ما في فائدة في ذلك. بعضهم يقتصر على أمهات الست وهذا أهون، لكن طالما الحديث في الصحيحين فاقتصر على ذلك. وأيضا في تخريج حديث خارج الصحيحين إن وقفت له على إسناد صحيح وأسانيد صحيحة ذكرت الأسانيد الصحيحة ولا داعي لذكر الطرق الضعيفة، وله طريق أخرى وفي إسنادها فلان وطريق أخرى وفي إسنادها فلان، ما في داعي، اقتصر على الطرق الصحيحة. إلا إذا كان المؤلف قد عزى الحديث لغير البخاري فتذكر عزوه إلى المصادر التي ذكرها. وكذلك إذا كان الإسناد فيه ضعف فتحتاج أن تجمع طرق أخرى، الإسناد ضعيف تحتاج إلى جمع طرق حتى تقوي. وأما إسناد صحيح ممكن تشير تقول وله طرق أخرى، إذا أحببت أن تشير إلى ذلك أشر وله طرق أخرى اقتصرنا على أحسنها أو ذكرنا أحسنها، وله طرق أخرى فيها شيء من الضعف وما أشبه ذلك، إشارات إلى ذلك، وله طرق أخرى صحيحة. نعم. كذلك لا يلزم أن تأتي بجميع من أخرجه من المصنفين حتى إن كان خارج الصحيح، كلهم أخرجوا بنفس الإسناد، فتملأ الصفحة الأمهات الست والطبراني والطحاوي والبيهقي وكذلك المسندات، تملأ صفحة ما يحتاج إلى هذا طالما الحديث صحيح فلا داعي للتطويل في ذلك. ممكن تحيل إلى الكتب المشهورة الأشهر كالأمهات الست، مسند أحمد، مسند أبي على البيهقي، ونعم الحاكم بن حبان بن خزيمة، هذه مشهورة دارمي. الأشهر الله مسلم. قال رحمه الله تعالى: ثم ليحذر أن يخرج إلى الناس ما يصنفه إلا بعد تهذيبه وتحريره وإعادة النظر فيه وتكريره. ولا بد من ذلك، لا بد من المراجعة، فكم من أخطاء تظهر عند المراجعة، ربما أخطاء ما كنت تفكر أن يحصل لك ذلك الخطأ، فلا بد من المراجعة والتنقيح والتهذيب. فإذا تعجلت وأخرجت بدون مراجعة ربما تندم أشد الندم. قال: وليتق أن يجمع ما لم يتأهل بعد لاقتناء ثمرته واقتناص فائدة جمعه، كي لا يكون حكمه ما رويناه عن علي بن المديني قال: إذا رأيت الحدث أول ما يكتب الحديث يجمع حديث الغصب وحديث من كذب فاكتب على قفاه لا يفلح. نعم. أسنده الخطيب في جامعة الجزء الثاني 301 قال ابن الصلاح رحمه الله نفس المدخلة يعني. على هامش الأحمدية عندنا تعليق في الأسفل على هامش الأحمدية التي عليها خط الحافظ أحمد العراقي عند قوله هنا: فاكتب على قفاه لا يفلح. تصدر المرء قبل الوقت يفضحه. في الوقت ليس يسمى الحصر ملعنبة. الصدر يفضح من لم يؤت أربعة، الصدر يفضح من لم يؤت أربعة، العلم والحلم والأفضال والأدب. عندكم الأفضال؟ عندي في نحو قليل. والأفضال أو الإفضال، علم وحلم وفضل وأدب. قال: ثم إن هذا الكتاب مدخل إلى هذا الشأن مفصح عن أصوله. ما هذا الكتاب الذي بين أيدينا؟ مدخل إلى هذا الشأن مفصح عن أصوله وفروعه، شارحا لمصطلحات أهله ومقاصدهم ومهماتهم التي ينقص المحدث بالجهل بها نقصا فاحشا، فهو إن شاء الله جدير بأن تقدم العناية به، ونسأل الله سبحانه وفضله العظيم وأعلم، وكما قال في الصلاح عليه رحمة الله: نحسبه الله حسيبا أخلص في كتابه ذلك، فوضع الله لا يطول. ولا يزال العلماء يستفيدون من هذا الكتاب ويعيدون إليه، وكم من شارح ومختصر، وأكثر وجل الكتب بعد هذا الكتاب في المصطلح أخذوا من هذا الكتاب عليه رحمة الله. أحد الأخوة سأل: متى يتصدر طالب العلم الثالث؟ عند القدرة على ذلك، بأن تحسن ذلك أولا بالحفظ، حفظ الكتاب ما تيسر من السنة كما أشار ابن الصلاح، ثم بعد ذلك دراسة الفنون. وينصح الحمد لله في هذه الدار تدرس جميع الفنون، فإذا أخذت الكتب المدرسة في ذلك الفن فأنصحك أن لا تتخصص حتى تأخذ من كل فن ما تفهم به ذلك الفن، وبعدها تتخصص بمطالعة مراجع ذلك الفن. فإن كنت تحب العقيدة أو الفقه أو علم الحديث تطالع الكتب المراجع في ذلك بعد الدراسة، بعد دراسة الدروس التي تدرس في الدار. وكل إنسان له رغبة في فن معين أو في أكثر من فن، لكن الذي ينصح به الإقبال على العقيدة، تعلم العقيدة والفقه وعلم الحديث. هذه الثلاث الفنون ينبغي لطالب العلم أن يجعل لها جل عمره، أو يجعل لها عمره، يجعل لها عمره كاملا، وغيره من الفنون يعطيها بقدرها. ثم بعد ذلك إذا راجعت المراجع فتتعرف على كتب العلماء ومحتوياتها، ويكون عندك دفتر لكتابة الفوائد والإحالة إلى مصادرها، فعند ذلك يكون عندك إلمام بالمسائل، تستطيع أن تشرح كتابا في ذلك الفن وإن لم تدرسه، وتستطيع أن تألف في ذلك الفن لأنك قد اطلعت على مراجع العلماء وعرفت محتوياتها ومضمونها، فيسهل عليك الرجوع للفوائد وجمع الفوائد وشرح ماذا ما يحتاج إلى شرح وما أشبه ذلك. وقبل ذلك كله عليك بالإخلاص والتوكل على الله والاستعانة بالله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله، عدم اليأس والدعاء، فهذه من أعظم ما يعينك على بلوغ المرام، بلوغ المرام. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع التاسع والعشرون: معرفة الإسناد العالي والنازل. قال: أصل الإسناد أولا خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة، وسنة بالغة من السنن المؤكدة، روينا من غير وجه عن عبد الله بن المبارك أنه قال: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. أين تراجع هذا الأثر؟ أقرب مرجع مقدمات صحيح مسلم ذكره وسنن، لقد ذكره هرون بن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وكذلك الرامي الرمزي في المحدث الفاصل، مراجع كثيرة المعرفة للحاكم، اذكرونا عند الكلام هذا الاسناد. قال ولذا وطلب العلو فيه سنة أيضا، ولذلك استحبت الرحلة فيه على ما سبق ذكره. لماذا حرص العلماء على الإسناد العالي؟ نعم، كلما على الإسناد كلما كان الصحة أعظم ويقل احتمال الخطأ. نعم، والقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح، لأن هذا يعتبر شرفا من يصل النبي صلى الله عليه وسلم برجل، برجلين، ثلاثة. قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. ذكر الخطيب في الجامع بإسناده عن أحمد، والجزء الأول صفحة 123، الأول 123. وقد روينا أن يحيى بن معين رضي الله عنه قيل له في مرضه الذي مات فيه ما تشتهي؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي. عليه رحمة الله. ما وقفنا له على السند، راجعنا عدة مصادر ما وقفنا له، فممكن يبحث في الجهاز إن شاء الله. نسخة التدريب التي علق عليها دار ابن الجوزي، هل أحد عنده هذه النسخة؟ نسخة التدريب موجودة هنا. لا لا، التدريب، تدريب الراوي، هذه موجودة، علق على أثر يحيى معي. أو ما ذكر؟ لا تعطني. أو ما ذكر النووي؟ ما ذكر، ولا أيضا السيوطي ما نقلوا كلام يحيى بن معين. قال ابن الصلاح رحمه الله: قلت العلو يبعد الإسناد من الخلل، لأن كل رجل من الرجال يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوا أو عمدا، ففي قلتهم قلة جهات الخلل، وفي كثرتهم كثرة جهات الخلل، وهذا جلي واضح. ثم إن العلو المطلوب في رواية الحديث على خمسة أقسام، على أقسام خمسة: أولها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد نظيف غير ضعيف، وذلك من أجل أنواع العلو. قد روينا عن محمد بن أسلم الطوسي الزاهد العالم رضي الله عنه أنه قال: قرب الإسناد قرب أو قربة إلى الله عز وجل. أسنده عنه الخطيب أيضا، الأول 123 كذلك، الجزء الأول صفحة 123. قال: وهذا كما قال، لأن قرب الإسناد قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرب إليه قرب إلى الله عز وجل. الثاني من ماذا؟ من الأقسام الخمسة التي ذكرها في العلو الذي ينبغي أن يطلب. الأول علو إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد ضعيف صحيح، إسناد نظيف خال من العلل. قال الثاني: وهو الذي ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ كما في المعرفة صفحة 11 إلى 12، وهو الذي ذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ: القرب من إمام من أئمة الحديث، وإن كثر العدد من ذلك الإمام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلو النسبي بالنسبة إلى إمام، فيكون مثلا يصل واحد في عهدنا يصل إلى البخاري بستة رجال، هذا يعتبر علوا أن يصل إلى البخاري بستة رجال أو بسبعة رجال. ثم البخاري قد يكون إسناد نازل أيضا بستة رجال أو سبعة للنبي صلى الله عليه وسلم. البخاري عادة كم؟